عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن. زاد البيهقي في سننه: طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا سمعت يا عبد الله هذه المواعظ، وإذا مرت عليك هذه الآلاء من آيات الله فغيرت فيك، فهذا علامة على إيمانك وصلاحك، وإلا كنت إلى أقرب ما يكون إلى ضعاف الإيمان أو إلى عديميه، الذين لا تزيدهم المواعظ ولا الذكرى لا انتفاعا في أنفسهم ولا عملا لآخرتهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، اتقوا الله حق التقوى، تقوى تنجيكم من عذابه وتقربكم من جنانه وتحل عليكم مرضاته. واعلموا عباد الله أن من أحكام الشتاء أنه إذا نزل المطر واشتد جاز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمعا بلا قصر، فيصلي المغرب ثلاثا ثم يصلون العشاء بإقامة أربع ركعات إذا كان المطر يبل الثياب، يبل ثوب أقرب قريب للمسجد. ومن أحكام الشتاء يا عباد الله ما يتعلق بالمسح على الخفين والجوربين، فإن الله جل وعلا جعله مندوحة، جعله مندوحة وسعة على عباده، فرخص لهم أن يمسحوا على جواربهم وعلى خفافهم بشروط، منها أن يلبسوها على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومن ذلك يا عباد الله أن يكون مسح المقيم يوما وليلة، أي 24 ساعة، ويمسح المسافر، يمسح المسافر 3 أيام بلياليها، أي 72 ساعة. من أين تبدأ هذه المدة؟ تبدأ من أول مسح بعد لبس. فمثلا لو لبست جواربك الظهر وبقيت على طهارة حتى نمت في الليل، ثم استيقظت قبل الفجر فتوضأت ومسحت، تبدأ مدة المسح من هذا الوقت، أي من قبل الفجر إلى قبل الفجر من اليوم الثاني. ومن شروطها يا عباد الله أن يكون الخف ساترا لجميع القدم، والشراب ساتر للقدم من أخمص القدمين إلى أن يتجاوز الكعبين. واعلموا أنه ظهر في الأسواق أنواع من الشراريب دون الكعبين، فلا يصح المسح عليهما لأنهما لا يستران جميع القدم. ومن الشروط أيضا أن يكون هذا الخف ثابتا بنفسه أو بربطه، ولا يكون ممن إذا مشى به تحلل حتى خرج وظهر منه القدم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون على خفافهم، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الخفين، وصح عنه أنه مسح على الجوربين. واعلموا عباد الله أن هذا المسح رخصة من الله عز وجل للعباد بأن لا يغسلوا أقدامهم، يناسب ذلك شدة البرد، فإن لبس خفا على خف أو شرابا على شراب ما يسمى عند الناس بتدبيل الشراب، فإذا لبسهما جميعا على طهارة فالحكم لهما جميعا، فإن نزع الأعلى استمر الحكم على الأدنى. أما إذا لبس خفا ثم لبس بعده الخف الثاني، لبس شرابا ثم لبس بعده الشراب الثاني، فلا يمسح عليه إلا إذا كان لبسه على طهارة الأول